السلام عليكم. وعليكم السلام. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا شاب أنوي الزواج إن شاء الله تعالى. اللهم يسر أمرك. ولكن يعني أنا مقيم في المملكة وأرغب أداء الحج إن شاء الله تعالى إن أطال العمر. ولكن والدتي تصر على يكون زواجي يعني قبل الحج لهذا العام. والحالة يعني لا بأس بها يا شيخ، يعني الحالة قد إذا قدمت الحج قد لا أستطيع أن أتزوج. نعم. فما رأيك يا شيخ؟ طيب إذا قدرنا أنك ذهبت إلى البلد. إي نعم. وتزوجت. نعم. هل يمكنك أن ترجع للحج أو لا يمكن؟ لا لا أستطيع يا شيخ، لأن عندي ارتباطات عمل في البلاد هذه. في بلادك في السعودية؟ أي نعم، ووالدتي تصر أن يكون الزواج أولى. فما رأيك يا شيخ، هل أنا يعني أصر على والدتي أن يكون الحج قبل الزواج؟ شيخ بارك الله فيك، أنا بسألك. نعم. هل إذا ذهبت إلى اليمن وتزوجت؟ نعم. يمكنك أن ترجع إلى الحج ولا لا؟ لا لا أستطيع لهذا العام. لماذا؟ لأن عندي ارتباطات عمل، لا يمكن أن يعطوني إجازة يعني رايح وجاي في نفس الفترة. لا أستطيع من العمل. وهل هذا يؤثر عليك لو ذهبت وتزوجت وأجلت الحج إلى العام القادم؟ لا لا يؤثر علي، ولكن محبة في أن أدي هذا الفريضة لأنها لأول مرة. طيب هل أنت يعني ليس بك حاجة إلى الزواج عن قريب؟ والله أنا أرغب أن أكمل ديني حقيقة. أي. ولكن الحج برضه يعني شيء يحزني في نفسي أن أعطيه، يعني لا أستطيع أن أخرج إجازة يا شيخ إلا بعد رمضان. الإجازة حقي لا تعطى لي إلا بعد رمضان، يعني على مقربة من أيام الحج. طيب بارك الله فيك، إذا أعطوك الإجازة بعد رمضان. أي نعم. هل يمكنك أن تذهب وتتزوج في شوال أو في ذي القعدة وترجع؟ لا لا أستطيع يا شيخ، لا أستطيع أن أجعل يعني الحج والزواج في آن واحد. أما أنا أعمل الزواج وأما أنا أعمل الحج. طيب إن كنت في حاجة للزواج. أي نعم. يعني بمعنى أن عندك رغبة شديدة جدا. أي نعم. أقدم الزواج. نسأل الله العافية يا شيخ. آمين. الله يجزيك الجنة يا شيخ. وإياك.